الشعب الطاهر، ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحيي كبار المخرجين في مصر الشقيقة. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما وهل أتاك حديث موسى

سبحانه وتعالى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله